جيش تهى ومجده بسيوفنا، وبه مثال الخزي أمسى يضرب، ونعالنا داست مواضع عزه حتى غدا في ذله يتقلب. جيش تهى ومجده بسيوفنا، وبه مثال الخزي أمسى يضرب، ونعالنا داست مواضع عزه حتى غدا في ذله يتقلب. الله أكبر الله أكبر الله أكبر، من يدف ويضرب. بدمائنا وجهادنا قد هدمت أسطورة الجيش الذي لا يغلب، بدمائنا وجهادنا قد هدمت أسطورة الجيش الذي لا يغلب. فهنا مظلي يولي هاربا، وهناك جندي لحظه يندب. الله أكبر الله أكبر الله أكبر، من يدف ويضرب. إن عدتم عدنا إليكم بالردى، فالدم في شرياننا لا ينضب. إن عدتم عدنا إليكم بالردى، فالدم في شرياننا لا ينضب. ليس الردوخ لمن تجبر صائبا، بل إن نار البندقية أصوب. الله أكبر الله أكبر الله أكبر، من يدف ويضرب. فلتأخذ الأيام درسا والأمم، أن المواطن مهرها روح ودم. قد خط في لوح العلا رب العلم، إن تنصروني آتكم ما ترغبوا. فليشهد الأحرار أن حزبنا لهو المسدد والعزيز الغالب. الله أكبر الله أكبر الله أكبر، من يدف ويضرب.